تكلموني؟ إيش هذا اللي معاك؟ معايا شريط هبل دوب ونزل. وريني اسمه. بنات غير. على فكرة فاتك أمس واحدة من البنات قاعدة تشمق لي، حرقتني بعيونها شوية وتضربني. بس إيش يعني بنات غير؟ رايحة جاية سردادي مردادي كأنها سحلية مضيعة أمها. وي إيش هذا؟ وتعالي شوف الحركتات، جزمة رياضية وبنطلونات وبلايز، طبعا كلها ماركات زارو ولا مانجو ولا مارينا. يما وأنا متأكد إنها لو تغسل وجهها يمكن ينقص وزنها 5 كيلو من البلاوي اللي حطتها، كأنها في ليلة عرسها، شادو وبليشر ولاينر وروج. معقولة؟ وقال إيش تبغى تخفف عشان تصير بنوتة كول، وهي سائر مثل جربة الفول. كول؟ فول؟ المشكلة إنها لا خففت ولا شيء، تمشي وبعدها ترجع البيت وتضرب بالخمسة صالح، بعدها نوم في المكيف وأبو صالح سرى ليلة. بالله هذولا هم بنات غير؟ لا لا لا. أجل مين هم بنات غير؟ هم البنات اللاتي نشأن في طاعة الله، بنات ضللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، بنات صالحات عابدات قانتات رغم كل المغريات ورغم كل الفساد المنتشر في زماننا هذا. بناتنا بنات غير، دين وحياة وعلوم خير، ربي حباهن بالإيمان، يا رب احفظهن يا رحمن. حال هؤلاء الأخوات الأربع في الليل فعجب عجاب، فقبل أذان الفجر بساعتين تقريبا تكون حالة استنفار في البيت، فتضاء جميع الأنوار، فهذه ساجدة وهذه تقرأ القرآن والأخرى تدعو ربها، وكل واحدة مشغولة بنفسها. يا رب الصلاة والصيام والذكر داي، يا سلام كلام أحلى كلام، يا رب احفظهم يا رحمن، يا رب احفظهم يا رحمن. بنات غير. أخوات أيضا في بيت واحد جعلوا من بيتهن مدرسة للتحفيظ، فيقومن بتحفيظ القرآن وإلقاء الدروس لجاراتهن. يا رب احفظهن يا رحمن، يا رب احفظهن يا رحمن. بالبريد ممرضات في مركز صحي، قمنا بفصل النساء في قسم خاص عن الرجال مع توزيع الكتيبات والمطويات والأشرطة، عدم الملصقات التذكارية، فأصبح المركز الصحي مركزا للدعوة، وذلك بجهودهن الذاتية. البريداي معروفات، صفاتهن أحلى صفات، بناتنا أحلى بنات، يا رب احفظهن يا رحمن، يا رب احفظهن يا رحمن. هؤلاء البنات هم الذين وجدوا السعادة حين حرمها الكثير من الناس. بناتنا بنات غير. تقول أقبل الثلث الأخير من الليل، لم أستطع التحمل ولا النوم، حينها تذكرت شيئا فاستصغرت نفسي، أني لم أعمل، فرشت سجادتي وصليت ما شاء الله، لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عدتي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد، قد مددت يدي. بنات غير لا تقف سعادتهن عند حدود الدنيا فقط، بل عند خروجهن منها يمتن ميتة السعداء. بنت لم يتجاوز عمرها 17 سنة، لم تحضر الفطور الصباحي، بحثوا عنها ما وجدوها حتى في غرفتها، فتح الأب باب السطح فوجد بنته ميتة وهي ساجدة، والقرآن بين يديها، والقرآن بين يديها، فما أحسنها من خاتم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. مؤسسة خالد باغانم للإنتاج والتوزيع تقدم بنات غير، محاضرة للأستاذ سليم الجدعاني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أخوات البنات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة. فلا يزال ولله الحمد هناك بنات صالحات عابدات قانتات رغم كل المغريات ورغم كل الفساد المنتشر في زماننا هذا، لا يزال هناك بنات غير لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. بل إن ربنا سبحانه وتعالى يعجب إلى أمثال هؤلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك إلى الشاب ليست له صبوة. هؤلاء هم البنات اللاتي نشأن في طاعة الله، بنات ضللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا. هؤلاء البنات هم الذين وجدوا السعادة حين حرمها الكثير من الناس، من الذين بحثوا عنها في غير مضانها. قصص ومواقف هؤلاء الصالحات السعيدات كثيرة وكثيرة، وما لم أعلمه أكثر وأكثر. ولكن سأحاول أخواتي البنات قدر المستطاع في هذه المحاضرة أن أكتفي بما اطلعت عليه أو عرفت شخصيا عن بنات غير وعن أعمالهن التي بها وجدوا السعادة. وسأبدأ معكن بقصة الشقيقات الأربع. بناتنا بنات غير دين وحياة وعلوم خير، ربي حباهن بالإيمان، يا رب احفظهن يا رحمن. بناتنا بنات غير دين وحياة وعلوم خير، ربي حباهن بالإيمان، يا رب احفظهن يا رحمن، يا رب احفظهن يا رحمن. بن الصلاة والصيام والذكر داي يا سلام. هن أربع شقيقات في منزل واحد. قامت الكبيرة منهن بجعل وقت محدد لحفظ القرآن لمن يريد الاشتراك، وكان الموعد بعد صلاة العشاء، وقد استطاعت التأثير حتى على إخوانها الشباب والصغار بالترغيب والترهيب عشان يشاركون، خاصة بعد أن أوكلت لها الأم مهمة مصروف البيت. أما حال هؤلاء الأخوات الأربع في الليل فعجب عجاب، فقبل أذان الفجر بساعتين تقريبا تكون حالة استنفار في البيت، فتضاء جميع الأنوار وكل واحدة مشغولة بنفسها، فهذه ساجدة والثانية راكعة وهذه تقرأ القرآن والأخرى تدعو ربها. يقول لي أخوهن: إذا كنت لا تريد الحياة فقم بعمل واحد فقط، أذكر أحدا بالغيبة ولو وصفا فستجد كأسا في رأسك. وهن يقول: قبل قليل أكلت فدع لحوم الناس، وإذا جلست لا ترى إلا الشفاه وهي تتحرك بالذكر، وإذا تكلم أحد إخوانهن بدون فائدة قلنا استغفر واذكر الله خيرا لك من الثرثرة. أما الصلاة فهن يصلين قبل ذهاب إخوانهن للمسجد، وإذا عادوا من المسجد لا يزلن يصلين، وإذا أخطأ أحد عليهن يبكين ويدعين له. أما غرفهن فهي مليئة بالقصاصات الإيمانية والتذكيرية، وأما الأدراج فهي مليئة بالأشرطة والكتيبات والأذكار. أما عن الصدقات فقد قمنا بوضع مظروفين في المنزل لجمع التبرعات فيهن، فظرف لاحتياج المسجد القريب منهن والآخر للتبرعات الأخرى حسب الحاجة. بل يقول لي أخوهن: إن الذهب لا يجلس معهن فترة طويلة، ليس فقرا، ولكن عند وجود التبرع ترى العجب العجاب حتى بمصروف المدرسة، بل إنهن يستلفن ليتبرعن. هكذا أخواتي هي حياة الصالحات اللاتي ذقن طعم السعادة في زماننا هذا، وغيرهن كثير وكثير، والمواقف في ذلك أكثر وأكثر. تقول إحدى البنات: بعد أن زاد الألم في ضرسي وبقي ما يقارب من أسبوع لم أستطع التحمل أكثر، فذهبت للمركز الصحي، تفاجأت بعد دخول غرفة الأسنان أنه لا يوجد طبيبة بل طبيب، فكأنه هم جثم على صدري. وبعد ذلك جلست على الكرسي وطلب مني الدكتور الكشف عن وجهي فرفضت، فقال: أريني فمك فقط كي أرى السن وأصرف الدواء أو أنظر هل يحتاج إلى خلع أو حشو أو غيره، لكنني رفضت. فغضب الطبيب وأخذ ورقة وكتب لي حبوب بنادول فقط. عدت إلى البيت فزاد الألم لدرجة أني لا أستطيع أكل شيء، ولما جاء الليل فرحت بعض الشيء وقلت في نفسي سأرتاح من الألم قليلا، ولكن كان العكس، لم أستطع النوم بل أنام قليلا وأقوم كثيرا، وزي ما قالوا لا وجع إلا وجع الضرس ولا هم إلا هم العرس، وانتوا أدرى طبعا يا بنات. فتقول: أقبل الثلث الأخير من الليل لم أستطع التحمل ولا النوم، حينها تذكرت شيئا فاستصغرت نفسي أني لم أعمله، فرشت سجادتي وصليت ما شاء الله. لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عدتي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، قد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير من مدت إلي يد، فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد. ثم دعوت الله فقلت: اللهم إن كنت لم أكشف وجهي للطبيب ما حاجتي اتباعا لأمرك فاكشف عني ما أنا فيه. وهذا من التوسل بالأعمال الصالحة، وقد ورد ذلك في السنة، تقول: والله لم أكمل دعائي حتى سكن الألم إلى يومي هذا، بل إني آكل عليه أفضل من الأسنان الأخرى مع ما فيه من خراب. كأن الله أمر الضرس والأعصاب أن تتجمد وتسكن، فالحمد لله رب العالمين. يذكر لي أحد الأخوة عن قريبة له كانت مسنفة زميلة لها مبلغ 500 ريال، وقد تركت زميلتها الكلية ولم ترد المبلغ، وقد مرت قريبته هذه بأزمة مالية واحتاجت إلى مبلغ من المال ولم يكن عندها هذا المبلغ، ولم تكن تريد أن تستلف من أحد، فلجأت إلى ربها فتبرعت ودعت، وفي الصباح ذهبت إلى الكلية كالعادة، فإذا بزميلة لها تقول أن فلانة زميلتها التي سلفتها تسلم عليك وهذا الظرف منها، فإذا فيه مبلغ 500 ريال. وهذه أخواتي بنت عفيفة رغم حاجتها للذهاب إلى المكتبات أثناء دراستها الجامعية فإنها لم تذهب إلا 3 أو 4 مرات فقط خلال 4 سنوات، وبعض البنات الآن تروح وترجع تروح وترجع ورايحة جاية سدادي مردادي كأنها سحلية مضيعة أمها، فهذا لا يعجبها وهذا لا يناسبها وهذا سعره عالي وهذا وهذا، فتضحي بحيائها ودينها من أجل تنقيص ريالات معدودة. يخبرنا ثابت ابن قيس بن شماس رضي الله عنه بقصة هذه المرأة العفيفة، فيقول: قتل يوم قريظة رجل من الأنصار يدعى خلادا رضي الله عنه، قال: فأتت أمه فقيل لها: يا أم خلاد لقد قتل ابنك خلاد، قال: فجاءت أم خلاد تبحث عنه بين القتل وهي محجبة، فقيل لها: قتل خلاد وأنت محجبة؟ فقالت بلسان المؤمنة العفيفة الطاهرة: إن كنت رزقت خلادا أي أصبت بفقده وموته فلن أرزق حيائي، أي فلن أصاب بفقد حياي وحجابي، حور حرائر ما هممن بريبة كضباء مكة صيدهن حرام. والآن بعض البنات في وادي والحياة في وادي، وبسبب الرجيم سوتنا زحمة، كل شوية والأخت تبغى تتمشى عن سور الحوامل ولب حلقة الخضار، المهم تخرج، وكل ما كان طبعا أمام الشباب يكون أحسن، وتعالي شوف الحركتات، جزمة رياضية وبنطلونات وبلايز، طبعا كلها ماركات زارو ولا مانجو ولا مارينا، وبعضهن عشان اسم الماركة مكتوب في الخلف ما حد شايفه بسبب العباية تضطر انها تلبس البلوزة بالعكس عشان اسم يجي قدام. اما العطر والمكياج فلا بد من مكياجي ولا قزاز، وانا متأكد انها لو تغسل وجهها يمكن ينقص وزنها 5 كيلو من البلاوي اللي حطتها، كأنها في ليلة عرسها شدو وبليشر ولاينر وروج غير الجلي على شعرها، ما تحط الا بالكيلو، وقال ايش تبغى تخفف عشان تصير بنوتة كول، وهي سائر مثل جرة الفول. المشكلة لا خففت ولا شيء، تمشي وبعدها ترجع البيت وتضرب بال5 أصابع، وبعدها نوم في المكيف وابو صالح سرى ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سابق عائشة رضي الله عنها أمر الجيش بالتحرك ثم سابقها، طيب ليش ما سابقها أمام الجيش وهي بحجابها؟ واللي يصير الآن أن البنت تتعود على الخروج، والحجة تخفيف الوزن والحفاظ على الرشاقة. يقول لي إمام مسجد أنه كلم امرأة تتسول عند المسجد دائما فقال: اجلسي في بيتك وإحنا وسوف نحضر لك معونة مادية لحد بيتك، فقالت: البيت طفش. وهذا هو حال لسان أغلب هذول المصرقعات اللي مسويات أنفسهن نواعم فلاوياتهن في الحقيقة ضايعات تايهات. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائكم الولود الودود المواسية المواتية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات، يعني اللواتي يمشين خيلاء، وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. الحل إن كانت صادقة هو شغل البيت والصيام، الصيام تخفيف وعبادة وراحة وطمأنينة، يعني عصفورين بحجر واحد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وهذا هو فعل بنات غير صيام لله ومساعدة لأمها في شغل البيت حتى لو كان عندهم شغالة، فتحصل على الرشاقة المطلوبة والأجر من رب العالمين في نفس الوقت، يعني حج وبيع سبع. يا رب احفظهن يا رحمن، يا رب احفظهن يا رحمن، الصلاة والصيام والذكر دايم يا سلام، كلامهن أحلى كلام، يا رب احفظهن يا رحمن، يا رب احفظهن يا رحمن. بناتنا بنات غير حياة. أما حال بنات غير مع ذكر الله فأمر عجب. هذه بنت في الكلية أثناء انتظار الدكتورة في القاعة بدأ من الكلام والهرج الفاضي والمحشات في خلق الله، وشوفي هذه إيش لابسة، وشوفي شوفي شوفي هذه كيف جالسة، لا بل تكتب ورقة فيها ذكر وتعطيها اللي بجنبها وتقول لها: اقرأي ما فيها واكتب ذكر آخر ثم أعطيهم بجانب، وهكذا حتى تشغل القاعة كلها بذكر الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم في زاد المعاد: من أسباب انشراح الصدر دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. يقول تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذه بنت أخرى إذا خلصت من إجابة على أسئلة الاختبار وراجعت تقعد تسبح بعدد حروف الأسئلة وتهلل وتكبر وتحمد الله ألين ينتهي نصف الوقت ويجي وقت تسليم أوراق الإجابات، بدل ما تسوي زي بعض البنات شخمطة وبحلقة ما في شغلة غيرها. يقول مالك بن دينار: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله، وهؤلاء الذين يكثرون من ذكر الله هم السعداء حقا بل والأذكياء، أما الذين لا يذكرون الله فهم الأشقياء والأغبياء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. وقد ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يذكر الله من بعد صلاة الفجر حتى يتعالى النهار. يقول: هذه غدوتي لو لم أتغدى لخارت قواي، فما طابت الدنيا إلا بذكر سبحانه وتعالى، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته. وأفضل الذكر لا شك هو القرآن الكريم، كلام المولى سبحانه وتعالى. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه من أول سورة النساء حتى إذا بلغت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فرفعت رأسي فإذا عيناه تذرفان بالدموع عليه الصلاة والسلام. كان أصحاب رسول الله إذا اجتمعوا أمروا قارئا يقرأ لهم وهم يستمعون. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا دخل عليه أبو موسى يقول: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى ويبكي عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. وهذه إحدى البنات، إذا أردت أن ترينها وهي تبكي قومي فقط بتشغيل مسجل على القرآن الكريم. وبنت أيضا من بنات غير تقول أنها إذا ختمت القرآن تشعر براحة لا توصف بل تضحك بدون سبب. أليست هذه هي السعادة والراحة تبحث عنها كثير من البنات؟ يقول حسن البصري رحمه الله: تفقد الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. التي لا تستمتع بالصلاة والذكر والقرآن فعليها أن تراجع إيمانها وتصلح فساد قلبها لتجد اللذة والسعادة. الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالذي لا يرتاح في الصلاة فأين سيرتاح؟ الراحة والطمأنينة والسعادة في الصلاة ومناجاة الله عز وجل. إذا أهمك شيء فافعلي مثل ما فعل حبيبك صلى الله عليه وسلم، افزعي إلى الصلاة. فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر وأهمه أمر فزع إلى الصلاة، بل يقول: أرحنا بها يا بلال. أما عن طلب العلم عند بنات غير فدور التحفيظ والدورات العلمية والمساجد والمصليات تشهد لبنات غير بالهمة العالية في طلب العلم، ولكن أن تتخيلن يا بنات أنه في دار تحفيظ واحدة فقط 700 طالبة يدرسن القرآن وبقية العلوم الشرعية. وهذه أيضا بنت من بنات غير تطلب العلم عن طريق كتب أشرطة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. رأت رؤية في المنام ففسرت لها بأنها ستكون رفيقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأنها طالبة علم وعلى صلاح فلا تغتر، فهنيئا لها يا أخواتي. ولكن في السلف الصالح خير قدوة، فقد قالت النساء للنبي عليه الصلاة والسلام: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوم من نفسك. فوعدهن يوم لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن أم زينب فاطمة بنت عباس أنها كانت تحضر مجلس شيخ الإسلام ابن تيمية فاستفادت منه. وقد كان ابن تيمية كما يقول ابن كثير يثني عليها ويصفها بالفضيلة والعلم، ويذكر عنها أنها كانت تستحضر كثيرا من كتاب المغني، وهو كتاب كبير في المذاهب الفقهية يصل إلى 14 مجلد من الحجم الكبير، وأنه كان يستعد لها من كثرة مسائلها وحسن سؤالاتها وسرعة فهمها. يقول ابن الجوزي: ولقد كنت في حلاوة طلب العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل، لأجل ما كنت أطلب وأرجو، ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب. أما عن الصدقات فحدثي ولا حرج، فهو الميدان والمجال الذي لا يجاري فيه أحد بنات غير، حتى إن أحد البنات بكت عندما لم تجد شيئا تتبرع به عندما طلب منهن التبرع. وهذه بنت في المتوسطة يا أخواتي تبرعت ولم يعلم بها أحد، وإذا بخطاب يصل من المؤسسة الخيرية التي تبرعت لها فيه إيصال بالمبلغ، حيث أنها أعطت المبلغ لزميلتها التي يعمل والدها في هذه المؤسسة الخيرية. أم ذرة تقول: بعث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه إلى خالتهم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في غرارتين 180,000 درهم، فدعت عائشة رضي الله عنها بطبق فجعلت تقسم المال بين الفقراء والمحتاجين حتى فرغ وانتهى. فلما أمست قالت: يا جاري هات فطوري. وكانت صائمة رضي الله عنها يومئذ، فجاءتها بخبز وزيت، ثم قالت لها الجارية: أما استطعت فيما قسمت اليوم من الأموال أن تشتري لنا بدرهم لحما نفطر عليه؟ فقالت لها عائشة: لو كنت ذكرتيني لفعلت. يقول ابن القيم في زاد المعاد: وكان هديه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر. ونحن نعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال عبد من صدقة. على إيش إذن البخل والقهرطة؟ أما عن فعل المعروف وصنايع المعروف تقي مصارع السوء، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه امرأة عجوز مقعدة تخلى عنها أولادها، فأخذتها إحدى بنات غير، بل وأصرت على خدمتها ابتغاء الأجر من الله. جلست هذه المرأة العجوز 6 سنوات على هذا الحال، أي نائمة على السرير لا تستطيع الحراك، حتى توفاها الله. وعندما غسلتها المغسلة استغربت من ثقل جسمها وعدم وجود جروح أو تآكل في جسمها بسبب طول النوم على السرير، فسألت المرأة التي ترعاها عن ذلك فبكت وقالت: كنت أصحى في الليل عدة مرات لأقلبها، لأني أتخيل نفسي وأنا على جنب واحد عدة ساعات فأشعر بمعاناتها وأقوم بتقليبها. وكانت تغسلها وتوضعها في أوقات الصلوات وتقوم بإطعامها. ولا يستغرب هذا الفعل من امرأة عرفت بصيامها وقيامها وحسن أخلاقها وأنفاقها وبذلها لمالها وذهبها. واسمعي هذه الأخبار العجيبة عن صبر بنات غير على طاعة الله عز وجل رغم كل المعوقات. فهناك العديد من البنات يتصلون لتقول أنها تعاني مع أبوها، هذا يمنع عن الخير، والثاني أبوها يمنع عن التحفيظ، وهذا أبوها يمنع عن الكتيبات والأشرطة. بل وأخواتي والله بعضهم تتصل تقول أبوها حتى عن الصلاة أحيانا يمنعها. وطبعا بعضهم يتهم ابنته: أنت معقدة، أنت متطرفة، أنت متخلفة، إلى متى هذا التخلف والحجاب؟ ويهينها ويضربها من أجل ترك الالتزام والحجاب والعفة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومع ذلك هن صابرات على كل هذا الأذى. بل يا أخواتي إن أحد الآباء والعياذ بالله أمر ابنته تنزع حجابها عندما كانوا يتمشون على البحر، حتى صارت بسبب ذلك مشكلة كبيرة، انتهت بأن الأم وابنته وإخوانها الأصغر منها أخذوا الليموزين ورجعوا للبيت وتركوا هذا الأب الغافل وحده على الكورنيش. سمية بنت خياط أم عمار بن ياسر كانت 7 في الإسلام، وكان بنو مخزوم إذا اشتدت الظهيرة والتهبت الرمضاء خرجوا بها هي وابنها وزوجها إلى الصحراء، وألبسوهم دروع الحديد وأهالوا عليهم الرمال المتقنة وأخذوا يربخونهم بالحجارة. فاعتصمت بالصبر وصبرت على العذاب وعلى طاعة الله عز وجل، وأبت سمية أن تعطي القوم أسالوا من الكفر بعد الإيمان، فذهبوا بروحها وأفضعوا قتلتها، فقد نفذ الندل أبو جهل بن هشام حربته فيها فماتت رضي الله عنها، فكانت أول شهيدة في الإسلام. سمية لا تباني حين تلقى عذاب النكر يوما أو تلينا وتأبى أن تردد ما أرادوا فكانت في عداء من صفات بنات غير أنهن يهتمن بأمر الدعوة إلى الله، فهن يعلمن أن الدال على الخير تفاعله، ويعلمن قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. بل وقبل ذلك قول المولى سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي ولا أحد أحسن ممن دعا إلى الله، فالداعي إلى الخير ولي الله وحبيب الله. نشر في وسائل الإعلام قبل فترة عن ممرضة أسلم على يديها 150 ممرضة من مختلف الجنسيات. ليش؟ لأنها جعلت الدعوة إلى هذا الدين هو همها الأول، فجزاه الله كل خير وثبتها على طاعته. وهذه قصة بنت تزوجت وما هو إلا شهر على الأكثر، وإذا بزوجها يعفي لحيته ويقصر ثوبه ويصبح على السنة ويلتزم بشعائر الدين. والسبب كما يقول هو أنها كانت حريصة على صلاته ودينه وعبادته، حتى أنها توقظ لصلاة الظهر، بل كانت لا تغسل ثيابها لأنها مسبلة حتى جعلها على السنة. وهذه أخوات بنت جامعية تحث زميلاتها دائما على الخير وتحثهن على استغلال الأوقات ومن ذلك صلاة الضحى، فكانت ترغبهم في ذلك وتعودهن على صلاة الضحى وعدم التكاسل عنها حتى صارت عادة عند هؤلاء البنات، وكذلك أذكار الصباح. وأخرى في الثانوية لم تتوقف عن إلقاء الكلمات بعد الصلاة رغم الاستهزاء حتى من زميلاتها، فهذا هو طريق الدعوة. وأخرى أيضا في الثانوية تتولى حتى إلقاء المحاضرات على زميلاتها مما تعجز عنه كثير من المعلمات، ولكن هكذا تفعل الهمة بأصحابها. وهذه قصة بنت جامعية مستقيمة تنتظر أهلها وهي بحجاب الشرعي، فتراها بنت متبرجة فتعجب بلبسها وحشمتها وتصرح لها بذلك، لأنها علمت وعرفت ورأت أن الذباب لا يجتمع إلا على الأطعمة المكشوفة، أما الأطعمة المغطاة فهي مصانة من القاذورات. أحد الدعاة كان في طيارة فأراد أن ينصح المضيفة، فعرض عليه قطعتين من الشوكولاتة، واحدة مكشوفة والثانية مغطاة مقرقسة، وقالها يعني خذي واحدة منها. فبفطرتها سبحان الله العظيم أخذت الشوكولاتة المغطاة، فانتهز الفرصة وقال لها هكذا الناس يشاهدون نعم الشوكولاتة المكشوفة ويستمتعون بشكلها، لكن إذا أراد الواحد منهم أن يأخذ شوكولاتة لنفسه لا يأخذ إلا المغطاة، ليش؟ خايف من المكشوفة يكون الذباب وقع عليها. وكذلك الفتاة المتبرجة، هي كلا مباح لكل من هب ودب يستمتع برؤيتها، فهي معروضة لجميع الناس، لذلك لا يرضى أحد من الرجال أن يأخذها. نعود لهذه البنت المتبرجة والتي طلبت النصيحة من البنت المستقيمة المحجبة، فنصحتها وتبادل أرقام الهواتف، فتواصلت أختنا المستقيمة مع البنت وأمها حتى صارت أختنا هذه السبب في استجابة العائلة كلها لأمر الله، وهكذا تفعل القدوة الحسنة. أخوات أيضا في بيت واحد جعلوا من بيتهن مدرسة للتحفيظ، فيقومن بتحفيظ القرآن وإلقاء الدروس لجاراتهن. وأيضا يا أخوات ممرضات في مركز صحي قمنا بفصل النساء في قسم خاص عن الرجال، وذلك بجهودهن الذاتية مع توزيع الكتيبات والمطويات والأشرطة، عدم ملصقات التذكيرية، فأصبح المركز الصحي مركزا للدعوة، فبدلا من لعن الظلام أوقد شمعة، وبدلا من التشك بدون فائدة قوم التغيير قدر المستطاع، والله يبارك في العمل ولو كان صغيرا إذا حسنت النية. يا رب احفظهن يا رحمن، بالبر دايم معروفات صفاتهن أحلى صفات، بناتنا أحلى بنات، يا رب احفظهن يا رحمن، يا رب احفظهن يا رحمن، بناتنا بنات غير دينو حياة. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة والنصيحة بذات الله فهذا دأبهن دائما. بنت من بنات غير لها زميلة دائما تغش زميلاتها، فنصحتها وقالت لها ترى إذا استمريت في طريقتك هذه ترى بتجيك بلوى، وفعلا نجح البنات اللي غششتهم ورسبت هي في المادة التي جالسة تغشش فيها، فحلفت بعدها ألا تغشش. بنت أيضا بنات غير ترى أخوها ويقفل على نفس الغرفة ويقعد يعاكس بنت الجيران مع الشباك بالعمارة المقابلة على آخر الليل، فكتبت له ورقة ورمتها له من تحت الباب مكتوب فيها تذكر بأن الله يراك، فخاف وتاب وأناب إلى الله وكان ذلك سبب في هدايته. معلمة تخبر إحدى الأمهات إنكار طفلتها ذات 9 سنين عليها عندما رأتها كاشفة العيون، قالت لها هذه الطفلة وهي صغيرة منكر عليها، عيب عليك هذا، ومع ذلك هن حريصات على تربية أنفسهن أشد الحرص حتى لا يكن ممن قال الله عز وجل فيهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فهذه إحدى البنات إذا اغتابت تعاقب نفسها بحرمان نفس مصروفها اليومي، وأخرى إذا اغتابت تعاقب نفسها بالصيام يوم كامل تربية لنفسها، فلماذا هذا كله؟ هل يرجينا ما عند الناس؟ هل يريدنا الرياء والسمعة؟ لا لا لا، أمنياتهن أسمى من ذلك كله. أم سألت ابنتها الصغيرة بعد قيام بعمل صالح إيش تتمنين يا بنتي؟ فقالت البنت أتمنى أن أكون من 7 الذين يظلهم الله في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله. تقول إحدى بنات غير كنت مشتركة في إحدى حلقات التحفيظ، أخبرتنا معلمتنا بأن هناك مسابقة لحفظ 40 النووية، فبادرت بالاشتراك لا لأجل الجائزة ولكن ابتغاء الأجر من الله، وعندما جاء حفل التكريم لجميع الحلقات لم تكرم المشتركات في حلقتنا على أمل أن يتم التكريم في حفل خاص بالحلقة. تقول عندما عدت إلى المنزل قمت من الليل فدعوت الله أن تكون جائزتي وشهادتي عنده في الآخرة يعطنيها على رؤوس الخلائق، وعندما جاء وقت التكريم أعطت المعلمة كل مشتركة شهادة وجائزة سواء حفظنا 40 أو 30 أو حتى 10 حديث، ولم يبق سواي وأنا حافظ 42 حديث، فكانت فرحتي مختلطة بحزن، فرحة لعل الله استجاب لي دعوتي وأخرها لي في الآخرة، وحزينة لسؤال زميلاتي لي وسؤالهن لما لم تعطيك جائزة وأنت أكثر أنا حفظة. هؤلاء يا أخوات البنات بنات غير هن من ذقن السعادة وراحة البال. تقول إحداهن نعم هي السعادة عندما تنزل بي الهموم، توجهت بأكفي متضرعة إلى مجري الغيوم، وأنت أخيتي عندما ينزل بك هم وتريدين الحل فماذا تفعلين؟ عندما أتحير في أمرين أفرش سجادتي وأستخير، وأنت أخيتي إذا تحيرت ماذا تفعلين؟ عندما يضيق صدري أبحث عن السعادة، أتعلمين في ماذا؟ إنه في أمر واحد عندما أفعله أحس براحة في جوارحي وفي صدري وفي كل شيء. جربي ما أقول لك وأنت الحكم، عندما يأتي الثلث الأخير من الليل قومي من فراشك وتوضئي، ثم افرشي سجادتك، وارفعي يديك بالدعوات، وعطري سجودك بمسك الدمعات في السجدات، وابكي على الذنوب، وقولي يا علام الغيوب اغفر لأمتك فإنها إليك تتوب. يا رب اشرح صدري لذكرك، وبعد أن تسلمي اجلسي في مصلاك، وخذي أعظم الكتب واقرأي، ومع قراءتك أجري سيل دموع الندم على خد الحزن، وابكي وابكي وابكي، حينها ستجدين طعم تلك الكلمة التي طالما بحثنا عن طعمها. جربي هذه الوصفة مرة واحدة وأنت الحكم، ودع الذنوب والله يقبل من يتوب. هيا أخيتي أعصري دموع الندم في الدنيا قبل أن تعصريها في يوم الأخرى، وهذه هي وصفتي، جربيها واحكمي. يقول ابن القيم طبيب القلوب: إن في القلب شعثا لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إحدى بنات غير زميلاتي اتصلنا عليها بعد ما تخرج من الكلية، ويشكين لها من الطفش، وبعضها يتمنى الرجوع للكلية، مو من أجل طبعا المذاكرة والدروس، ولكن من أجل الجو الإيماني، وخاصة في الصباح قرآن وذكر. أما هي فتقول إنها مرتاحة ولا تعرف الطفش طريقا، والسبب كما تقول هو القرآن وصلاة الليل. بنات غير يا أخواتي السعيدات، لأن قلوبهن متعلقة بالله، سعيدات لأنهن طائعات لله، سعيدات لأن الآخرة هي همهن الأول والأخير، فهن يعلمن حقارة الدنيا ويعرفن قيمة الآخرة. يقول الحبيب محمد بن عبد الله صلى عليه الله: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. يقول الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالفوز، كل الفوز هو في طاعة الله ورسوله، فوز في الدنيا بالراحة والطمأنينة، وفوز في الآخرة بالخلود في جنات النعيم. يقول تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول السعدي أخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار. يقول ابن القيم في كتابه الداء والدواء: من الآثار القبيحة للمعاصي ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس ظلمة الليل البهيم إذا ادلهم، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فيه يراه كل أحد والعياذ بالله. نعم يا أخواتي، من تجرأت على محارم الله فعليها أن تتحمل إذا سخط الله إن استطاعت، ولتعلم أن هذا الطفش والضيق والضنك هو شيء يسير لعلها أن تتوب وتؤوب إلى الله وتراجع حساباتها، وإلا فإن عذاب الآخرة أشد وأبقى. يقول تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فيا أخوات البنات، عودة إلى الله، عودة إلى السعادة الحقيقية، إلى اللذة والراحة والطمأنينة النفسية. يقول مدير إحدى المصحات النفسية: كل الأشكال والأصناف والأجناس والفئات من الناس مرت عليه وجاءتهم الصحة النفسية إلا فئة الملتزمين، بل يقول إذا استعصت عليهم حالة يرسلونها للمشايخ عشان يقرون عليها. يا بنات، هل شفتوا أحد يحسد أحد على البكاء؟ طبعا لا، إلا البكاء لله. فأي مسلم يتمنى أن تقطر عينه لله، لأنه سيجد اللذة والراحة، فحتى البكاء في طاعة الله سعادة، أجل كيف الابتسام لوجه الله. ثم لابد أن تعرفي أن الطاعة لا تقتصر على الصلاة والصيام والقرآن، لا، بل كل أعمالك حتى الدنيوية تستطيعين أن تجعلينها طاعة لله بصلاح نيتك فيها. يقول تعالى: قل

فقد ملكتا كياني حتى أصبح حبهما يجري في دمي. إن كل الأعمال التي يسميها بعض الناس أمجادا لا تساوي شيئا أمام عمل واحد أرضيت فيه ربي سبحانه وتعالى. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يقول ابن القيم إن من طلب لذة العيش وطيبه بما حرمه الله عليه عاقبه بنقيض قصده، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ولم يجعل الله معصيته سببا إلى خير قط. يقول تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. السعادة يا أخواتي هي فقط في طاعة الله ورسوله، ثم أن قضيتنا الكبرى ليست في الدنيا فهي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ولو قالت واحدة طيب أنا مبسوطة وسعيدة مع الأغاني والأفلام والفلة والوناس والمكالمات والشات والكباين والسفريات، مع أنها والله تضحك على نفسها بهذا الكلام، فهذه الأمور مثل مخدرات لذتها وقتية تنتهي بانتهائها ثم تعود المسكينة مسلسل الطفش والزهر. ومع ذلك نقول لها اسمعي هذا الحديث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم لتعلمي حقارة هذه الأمور كلها. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة الصبغة، فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. ذهبت لذات الدنيا كلها بغمسة واحدة في النار، أجل كيف المكوث فيها ملايين السنين؟ ثم أن السعيدات بنات غير لا تقف سعادتهن عند حدود الدنيا فقط، بل عند خروجهن منها يمتن ميتة السعداء. هذه بنتي أخواتي لم يتجاوز عمرها 17 سنة، لم تحضر الفطور الصباحي كعادتها مع أخوانها استعدادا للذهاب للمدرسة، بحثوا عنها ما وجدوا حتى في غرفته، فتذكرت أختها التي معها في غرفتها أنها في كل ليلة تذهب هذه الفتاة وتطلع بسجادته وقرآنها لسطح المنزل. فتح الأب باب السطح فوجد بنته ميتة وهي ساجدة والقرآن بين يديها، فما أحسنها من خاتم. أسأله سبحانه رزقنا جميعا حسن الخاتم. وهذه يا أخواتي امرأة عابدة تحث زوجها على صلاة الفجر دائما، وفي يوم كالعادة قام متثاقلا ولم يدرك الجماعة الأولى، فصلى في جماعة ثانية وإذا بالإمام ينادي بعد انتهاء الجماعة الثانية، فقال له: أنت زوج فلانة؟ أفصدم الرجل من هذه الكلمة، فقال له الإمام: رأيت البارحة رؤيا أن كل أهل المسجد يدخلون الجنة إلا زوج فلانة. فرجع هذا الزوج بلهفة إلى زوجته يبحث عنها فوجدها ساجدة وهي ميتة، فتاب إلى الله وقام بعمل أوقاف كثيرة باسمها. تقول إحدى المغسلات كما في مجلة اليمامة أن فتاة في العشرين من عمرها توفيت بحادث سيارة، وعندما بدأوا في تغسيلها أشرق وجهها بابتسامة، وزاد العجب عندما خرج من أنفها مادة بيضاء ملأت غرفة المغسلة بريح المسك. سألوا عنها فقيل أنها لم تترك فرض منذ سن التمييز، ولم تكن تشاهد الأفلام والمسلسلات ولا تسمع الأغاني، وعندما بلغت 13 سنة وإذا بها تصوم الاثنين والخميس، وكانت كذلك ترغب العمل تطوعا في تغسيل الموتى، ولكنها غسلت قبل أن تغسل غيرها. ومعلماتها وزميلاتها يذكرن دائما تقواها وحسن خلقها وتعاملها وذكرها الطيب، نسأل الله أن يرحمنا جميعا برحمته. فيا أخواتي هناك رحلة للمستقبل لا بد من الاستعداد لها أهم من قضية سعادة الدنيا، لأن سعادة الدنيا لا بد فيها منغصات، هناك المرض، موت قريب، العنوسة، غير ذلك، كل هذا المنغصات، لكن في يوم القيامة يكون هناك المستقبل الحقيقي والحياة الحقيقية، يتضح هناك من هو الشقي ومن هو السعيد. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. أخوات البنات، من عملت الصالحات وداومت عليها سعدت في الدنيا والآخرة، ومن عملت السيئات وعاشت عليها شقيت في الدنيا والآخرة. يقول تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يقول ابن القيم: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، لا تحسبه مقصورا على نعيم الآخر وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاثة كذلك، يعني في دار الدنيا ودار البرزخ يعني في القبر ودار القرار يعني يوم القيامة. فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم. وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ يا أخوات البنات، لابد من وقفة محاسبة مع النفس قبل فوات الأوان. اسألي نفسك: هل أنت سعيدة فعلا في حياتك؟ هل أنت طايعة لربك؟ هل أنت مستعدة للموت؟ إذا كانت الإجابة بنعم فأحمد الله، ثم أحمد الله على هذه النعمة واسأليها المزيد من الهداية والثبات عليها. وإذا كنت تعانين من الضيق والطفش ففتشي عن السبب، واعلمي أن أول هذه الأسباب والبعد عن رب الأرباب ومسبب الأسباب. فتدارك نفسك وارجع لربك لتسعدي في الدنيا والآخرة، ولا يغرك كثرة الهالكين والهالكات، فالسعيد من وعظ بغيره. أسأله سبحانه لي ولكنا نجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة، وأن يحيينا في هذه الدنيا على طاعته، وأن يرزقنا حسن الخاتمة عند الممات، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم رد بنات المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم ارزقهن السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مترددا إلا ثبته برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سعيدات لأنهن طائعات لله، سعيدات لأن الآخرة هي همهن الأول والأخير.